يقول فيها: توفي أخي وقد سبق أن ولد له 4 بنات ولم يعق لهن في حياته، مع أنه كان ميسور الحال، وقد مضى على الكبرى منهن 9 سنوات والصغرى 2، مع العلم أن 3 منهن قد متنا من بعد ولادتهن مباشرة، ما عدا واحدة فقد بقيت عاما واحدا على قيد الحياة. فهل على عمهن أن يعق لهن في الوقت الحاضر؟ وهل الشفاعة مرتبطة بالعقيقة أم لا؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: السنة أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بواحدة، وهذه السنية هي في حق الأب بالنظر إلى أنه هو المسؤول عن أولاده في هذه الناحية، وفي النواحي الأخرى التي جاءت محددة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وإذا كان والدهن له تركة فإنه يعق عنهن من تركته، ويتولى ذلك الوكيل إذا كان هناك وكيل شرعي. وإذا لم تكن لوالدهن تركة وأراد عمهن أن يتبرع بالعق عنهن نيابة عن أبيهن، فأرجو أن يأجره الله جل وعلا على ذلك. فإذا تبرع فإنه يعق عن كل واحدة بشاة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من السودان من السائل راء عين حاء، يقول في رسالة: نحن جماعة والحمد لله ننكر على أهل البدع والخرافات، وعندنا إذا مات الشخص فإن أهل الميت يفرشون حدادا عليه ويأتيهم الناس للتعزية من مسافات بعيدة لمدة 3 أيام أو أكثر، ونحن الجماعة إذا كانت الجنازة على المقابر نحضر ونقول لأهل الميت: أحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، وهم لا يرضون منا لأننا لم نرفع أيدينا ونقول لهم الفاتحة، ونحن نصر على عدم رفع الأيدي حتى لا نقرهم بذلك. فإذا كنت لا أحضر وهم جيراني أو لي بهم صلة لأن الحال ما ذكر، فهل أترك مكان هذه البدعة ولا أذهب إليهم، أم أذهب وأؤدي العزاء المشروع؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم مشروعية تعزية المصاب، فيأتي إليه ويدعو له ويدعو للميت بالدعاء الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن البدع التي يفعلها بعض الناس إذا مات عندهم ميت من جهة إقامة العزاء، هذا لا يجوز، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه لم يقم عزاء لمن مات من الصحابة في عهده، والخلفاء لم يقيموا عزاء للرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا بالنسبة لبعضهم مع بعض، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ثالثا، بالنسبة لقراءة الفاتحة ورفع الأيدي في هذه الحالة، هذا أيضا لا يجوز لعدم وروده عن الرسول صلى الله عليه وسلم. رابعا، حضورك إلى هذا المحل وتعزيتك وإنكارك عليهم البدع التي يزاولونها، هذا أصلح بالنسبة لك وبالنسبة لهم. أما بالنسبة لك فإنك أديت السنة من ناحية تعزيتهم التعزية الشرعية، ولك أجر من الله جل وعلا على إنكار البدع التي يزاولونها. وفيه مصلحة لهم من أجل أن يتبين لهم الحق، لعل الله أن يهديهم على يديك. وإذا بينت لهم أن هذه الأمور لا تجوز، ولكن أصروا على العمل بها، فإنهم يأثمون في ذلك. وكونهم لا ينتفعون من بيانك أن هذه الأمور من البدع، هذا لا يؤثر عليك، لا ينبغي أن يؤثر عليك فيمنعك من المجيء إليهم، لأن الله جل وعلا قال في محكم كتابه العزيز: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهداية الدلالة والإرشاد أنت قمت بها، وهي البيان، بيان أن هذا من الأمور المبتدعة. أما هداية التوفيق والإلهام، وهي أنهم يقبلون هذا الأمر، فهذا ليس إليك بل هو إلى الله جل وعلا، وليس عليك في ذلك شيء. وقد يقع في نفسك أن تقول: هؤلاء مبتدعة وأنا أعمل بالسنة، فكيف أخالطهم؟ وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. وبناء على ما سبق، فإنك تحضر وتبين لهم السنة وتحذرهم من البدعة، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هذه رسالة وردت إلينا من المتعاقد ميم ميم نون با من حلب، يقول في رسالته: كان عند أبي محل تجاري وكنت أعمل فيه بأجر معلوم، وكانت حالتي المادية ضعيفة مما اضطرني أن أستدين من المحل حوالي 4000 ليرة، ثم ترك والدي المحل واشتغل في بناء العقارات، فأخذت أساعده دون أجر، لكن نتيجة ضعف إمكانياتي المادية وعدم استطاعتي للوفاء صرح أبي أنه سامحني بذلك المبلغ. وبعد مدة اضطررت لشراء بيت، فاستدنت من بعض الأشخاص ومنهم والدي 3000 ليرة، ثم إنه في هذه الأثناء قام بمشروع بناء فأخذت أساعده دون أجر، فصرح أثناءه أنه سامحني بالمبلغ الثاني. السؤال: هل والدي مصيب في مسامحته إياي، علما أنه لي إخوة بنين وبنات لكن لم يساعده غيري، أم علي أن أرد هذا المال لأبي لئلا يكون جائرا بحق إخوتي؟ وإذا كان كذلك، فهل يجوز أن أدفع المال زكاة عن أمواله التي لا يزكيها هداه الله دون علمه بذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: الأصل في هذا الباب وجوب تسوية الأب بين أولاده لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وبناء على هذا الأصل يجب على والدك التسوية بينك وبين إخوتك. اللهم إلا إذا كان عملك عند والدك قد نويت في قلبك أنك تعمل عنده بأجرة، أو حصل بينك وبينه اتفاق على الأجرة. أما إذا عملت ذلك على سبيل التبرع فإنك لا تستحق على ذلك، فإنك لا تستحق على ذلك أجرا، وعليه فإما أن ترد المبلغ إلى والدك، وإما أن تنبه والدك على أن يسوي بينك وبين إخوتك سواء كانوا ذكورا أو كانوا إناثا. وإذا كنت قد أضمرت في قلبك أنك تعمل بأجرة عنده، أو أنك اتفقت معه على أجرة، فإنك تستحق عليه أجرة المثل في حالة ما إذا نويت أنك تشتغل عنده بأجرة. وإذا كان هناك اتفاق فعلى حسب ما اتفقتما عليه. وبناء على هذا الأساس فإن كان ما دفعه لك مساويا لأجرتك فإنك تأخذه ولا شيء فيه، وإذا كان زائدا عن أجرتك فإنك تدفع الزائد إليه، أو يدفع لإخوتك، يدفع لكل واحد منهم، يعني يسوي بينك وبينهم. وأما ما ذكرته من أنك تريد أن تدفع هذا المبلغ زكاة عن مال والدك بناء على أنه لا يخرج الزكاة، فالزكاة ركن من أركان الإسلام، وقد جاءت أدلة من القرآن ومن السنة تدل على التحذير والترهيب لمن لا يدفع الزكاة. وقد قال تعالى: إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لهم عذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فعليك أن تحذر والدك وأن تنبهه على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وأنه يجب عليه أن يعيد النظر في جميع أمواله التي تجب فيها الزكاة ويخرج الزكاة منها، وعليه أن يتصل بطالب علم من أجل أن يتفاهم معه عن المقدار الواجب في الزكاة عليه هذا من جهة، ومن جهة أخرى عن مصارف الزكاة حتى تبرأ ذمته في ذلك. أما إخراجك الزكاة عنه فهذا يحتاج إلى نية منه، يعني تتفق معه على أنك تريد أن تخرج هذا المبلغ زكاة عنه، فإذا أذن في ذلك فالإخراج يكون صحيحا، ويجب أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية المذكورة في سورة براءة في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وإذا أخرجتها بدون علم منه على أنها زكاة عنه فإنها لا تجزئ، لأن الزكاة عبادة من العبادات، والعبادة مبنية على التوقيف، فلا يجوز أن تنوب عنه بدون علم منه في ذلك وموافقة. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هاتان رسالتان وردتا من امرأتين، إحداهما رمزت لاسمها بأمة الله، والثانية رمزت لنفسها بسائلة من السعودية. هاتان رسالتان فيهما أسئلة متشابهة، فإحدى الواحد من الأسئلة فيه تقول السائلة: أنا فتاة أصغر إخوتي الذكور، ولي أخ يكبرنا جميعا، وهو مدرس في مدرسة ابتدائية، وهو لا يقيم الصلاة، ونصحته كثيرا لكنه لا يسمع النصيحة، وأنا حرمت أن أخذ أي شيء منه، وحتى بيته لم أعد أذهب إليه، فهل معي حق في هذه المقاطعة؟ وهل له الولاية في أمري وأمر إخوتي؟ وأمي تأخذ منه في كل شهر مبلغا من المال، فهل ما تأخذه حلال أم حرام؟ هذا في رسالة. في الرسالة الثانية تقول السائلة: تارك الصلاة، ماذا يجب علينا نحوه؟ نصحناه فلم يسمع النصيحة، خاصمناه وقاطعناه فزاد في عناده، ويقول: عنادا لكم لن أصلي حتى أحرمكم من أجر هدايتي على أيديكم. فهل يجوز البيع له أو الشراء منه أو أكل طعامه؟ وهل يجوز لأمه أن تأكل من طعامه أو تأخذ من ماله؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب: مما يؤسف له كثرة ترك كثير من الناس للصلاة وهم يتركونها على وجوه، منهم من يتركها جحدا وعنادا، وهذا كافر بإجماع أهل العلم، فيستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا عن الإسلام. والشخص الذي يكون بهذه المثابة، الشخص الذي يكون بهذه المثابة تجب مقاطعته مقاطعة من جميع النواحي، إلا بالنسبة لشخص يريد أن يدعوه إلى الإسلام وأن يرغبه في أمور الخير وأن يحذره من أمور الشر، فيكون الدخول معه على أساس الدعوة إلى الله جل وعلا، فهذا وسيلة لغاية نبيلة. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن الوسائل لها حكم الغايات. ومن الناس من يترك الصلاة كسلا وتهاونا، وهذا أيضا كافر على الصحيح من أقوال أهل العلم، يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا. وهذا كالذي قبله بالنسبة إلى وجوب مقاطعته من جميع النواحي، اللهم إلا لشخص يريد أن يدخل معه دخول دعوة وهداية وتحذير من تركه للصلاة وترغيبه في الخير إن هو أطاع الله جل وعلا. ومن الناس من يصليها لكن بعدما يخرج وقتها فيترك الصلاة في وقتها، وهذا أيضا لا يجوز له ذلك، هذا أيضا لا يجوز له ذلك، بل يجب عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأوقات الصلاة محددة من ناحية، من جهة بدايتها ومن ناحية نهايتها، وليست بخافية على أبناء المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام. ومن الناس من يترك الصلاة جماعة، يعني يصلي في بيته، يصلي في مكتبه، ويقول إن صلاة الجماعة سنة وليست بواجبة، وهذا القول ليس بصحيح لأنه مخالف لدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالصلاة جماعة كانت قائمة في عهد التشريع، في منذ أن فرضت حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بعد ذلك أقامها الخلفاء الأربعة واحد بعد الآخر، وهكذا بالنسبة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا. فالمقصود أن الصلاة جماعة واجبة بدلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع أهل العلم. فالشخص الذي يصلي في مكتبه ويصلي مثلا في، يعني لا يصلي الصلاة جماعة، إنما يقول إنها سنة، هذا يكون آثما في عمله هذا، ويكون محروما من الأجر بقدر ما يستحقه عند الله جل وعلا. فالواجب على الشخص أن ينظر في نفسه وأن يفكر فيما يؤول إليه أمره، فإن حياته محددة من ناحية الزمان، وهذا الزمان ظرف يملأه إما بالخير وإما بضده. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وبناء على ما سبق، فإن هذين السؤالين في حالة تطبيقهما على ما سبق تجب مقاطعة هذين الشخصين اللذين تركا الصلاة، فمن تركها منهما جحدا وعنادا فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب استتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. وهكذا بالنسبة لما إذا كان الترك تهاونا وكسلا تجب أيضا، يجب أن يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، وتجب مقاطعته، تجب مقاطعتهما من جميع النواحي، ولا يجوز أن يؤخذ منهما شيء من المال، لا بالنسبة للأب ولا بالنسبة للأم ولا بالنسبة للأخت، وكذلك لا تجوز زيارة الواحد منهم في الواحد منهما في بيته. ومما يؤسف له أن كثيرا من الناس استوى عندهم من يصلي ومن يترك الصلاة، فإذا جلست عندهم في مجالسهم وجدت شخصا لا يصلي مطلقا ووجدت شخصا يصلي، فتجد أن هذين الشخصين يعني متساويان بالنظر. لماذا؟ بالنظر إلى تبادل الأحاديث فيما بينهما، وكذلك بالنسبة للاحترام المتبادل. وكان الواجب على الشخص الذي يصلي أن يبرز شخصيته كمطيع لله، وأن يبرز ذلك الشخص كتارك للصلاة، لأنه بمعاملته الحسنة لهذا الشخص يغر الناس الذين يكونون حاضرين ويأخذون فكرة على أن تارك الصلاة لا ينبغي أن يعامل معاملة قاسية، بل هو والذي يصلي على سبيل السواء، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وفي هاتين الرسالتين أيضا سؤال تقول صاحبته فيه: تزوجت من رجل قالوا عنه إنه إنسان طيب وليس به عيب، وبعد الزواج عرفت أنه عاجز عن إقامة حقوق الزوجية، لكن بقيت معه سنتين وسنة بحكم القاضي، وفي مرة طلب مني أن أمكنه من نفسي ليجرب لكنني رفضت، وأنا لم أمنعه من نفسي طول مدة بقائي معه، وبعد ذلك تم الانفصال، فهل علي ذنب في رفضي هذا عندما كنت معه؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: ما كان ينبغي لك أن تمنعي نفسك منه حين ما طلبك، لأنك لا تزالين في عصمته، لأنك لا تزالين في عصمته، وعلى هذا الأساس عليك أن تستغفري من الله جل وعلا وأن تتوبي إليه. وبالنسبة للمستقبل مع الزوج الذي ستتزوجينه، ينبغي أن تعرفي حدود العلاقة والتعامل الذي يكون بين الزوجين، لأن من الأمور المهمة أن تكون العلاقات الزوجية واضحة بين الزوجين، حتى إذا طلب الزوج من زوجته ما هو من حقه لا تمنعه، وإذا طلبت ما هو من حقها لا يمنعها، وإذا طلب منها ما ليس من حقه منعته، وهكذا إذا طلبت منه ما ليس من حقها فإنه يمنعها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة. مع بداية حلقتنا نستعرض وسيلة المرسل سين عين البقعاوي من الرياض. أخونا في أول سؤال له يقول: الذي عليه أيام من رمضان ولم يذكرها، ماذا يفعل؟ أي أن عليه قضاء من رمضان في سنين ماضية وهو يصوم صيام تطوع، هل يقبل منه صيام التطوع هذا قضاء عن تلك الأيام التي لا يذكرها ولا يذكر عددها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث. ومن القواعد المقررة في الشريعة الثابتة من هذا الحديث ومن غيره من الأدلة من القرآن والأدلة من السنة أن الأمور بمقاصدها، ومن وظائف النية التمييز بين الواجب وبين المسنون. وصيام التطوع هذا مشروع، أما قضاء رمضان فإنه واجب. وعلى هذا الأساس إذا أراد الشخص أن يصوم يوما قضاء من رمضان فلا بد من تبييت النية، تبييت النية من الليل، ينوي أنه سيصوم غدا القضاء الذي عليه. وإذا صام تطوعا وأراد أن يكون هذا التطوع بدلا عن القضاء فإن هذا لا يصح، لأن نية التطوع نية نفل، ونية القضاء هذه نية يعني لا بد منها، لا بد منها. فعلى هذا الأساس ما صامه من تطوع هو واقع تطوع، وعليه أن يقضي الأيام التي تركها، ويبني على غلبة الظن. فإذا كان يظن أنها مثلا 10 أو 15 فإنه يجعلها 15، وهكذا، يعني يبني على الغالب من ناحية الكثرة. ويطعم عن كل يوم مسكينا ومقداره 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر أو من الشعير، يعني عن كل يوم، ويستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا التأخير الذي حصل منه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من أخر قضاء الأيام إلى رمضان التالي، وخصوصا الأيام التي يعرفها، فأدركه رمضان وهو لم يقضي؟ الجواب: إذا أخرها لعذر فليس عليه شيء، أما إذا أخرها لغير عذر شرعي فعليه القضاء بعد رمضان، عليه القضاء والكفارة. أما إذا أخرها لعذر شرعي حتى أدركه رمضان فليس عليه إلا القضاء بعد رمضان، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع البقعاوي من الرياض يقول: إذا أفطر الصائم عمدا وقضى هذا اليوم فهل يكفي القضاء أم لا بد مع القضاء من شيء آخر؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أن يتساهل في أمور الشرع، وبخاصة ما كان منها من الواجبات. فالشخص ينوي صوم التطوع ويريد أن يفطر في أثناء اليوم، هو بالخيار إن أراد أن يتم صومه وإن أراد أن يفطر. لكن إذا صام صياما واجبا، صام صياما واجبا، صام رمضان، صام يوما من رمضان، سواء كان في ذات الشهر أو كان في القضاء، فإنه لا يجوز له أن يقطعه إلا لأمر يعذره الله فيه. وإذا قطعه في أمر لا يعذر فيه شرعا فلا شك أنه آثم، والحكم يختلف اختلاف القاطع. فقد يكون الإنسان صائما في رمضان ويقطع صيامه بالجماع في نهار رمضان، وبناء على ذلك فعليه الكفارة، وعلى زوجته أيضا الكفارة، على المرأة التي وطئها الكفارة عتق رقبة، فإن لم يستطع صيام 2 شهرين متتابعين، وهكذا بالنظر للمرأة. وإذا كان ما قطعه قضاء فلا شك أنه يكون آثما، ولا يجوز للمسلم كما بدأت في الكلام، لا يجوز له أن يتساهل في أمور الشرع. وأيضا هذا التساهل لا ينبغي أن يكون أيضا في أمور النفل، لا ينبغي أن يكون في أمور النفل. ومعنى أنه يتساهل في أمور النفل يعني أنه لا يبالي فيها، لكنه إذا أراد أن يفطر في أثناء اليوم هذا خياره راجع إليه، لكن إنسان مثلا يتطوع في الصلاة ويخفف الركوع ويخفف السجود تخفيف إلى درجة أنه يخل في صلاته، فهذا لا يجوز له ولا ينبغي أن يقول هذا نفل والأمر فيه سهل، أما الفرض فإنني أكمل فيه الأركان والشروط والواجبات وما إلى ذلك. فالمقصود أن الشخص يحترم ما شرعه الله جل وعلا، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا المستمع رمز لاسمه بالحروف ميم قاف عين، يقول بأنه شاب يبلغ من العمر 30 عاما، يعمل في شركة تجارية يملكها 3 رجال، يعمل محاسب وأمين صندوق، مرت عليه ظروف خاصة واحتاج للمال فوسوس له الشيطان وأخذ من هذه الأموال بغير وجه حق أكثر من مرة، الآن يبحث عن التوبة مع العلم أنه صرف جميع الأموال في الحلال وفي علاج أحد أفراد أسرته، وهو لا يملك المال لإعادته ولا يستطيع طلب العفو أو السماح منهم لأنهم يحبون المال كثيرا ولا يسامحوه، وسيطالب بأموالهم ويسجنونه ويفضحونه أمام أهله وعشيرته، وفي هذا ضرر كبير عليه كما ذكر، مع العلم أنه في نيتي إذا حصلت على هذا المبلغ من المال سوف أقوم بتسديده وإعادته دون أي علم لهم، كما كتب في آخر سؤاله يرجو الإفادة. الجواب: هذا الشخص جمع بين كونه نائبا عن الجمعية وبين كونه أمينا، ومن قواعد الشريعة أن النيابة في الفقه أن النائب يتصرف في حق من هو نائب عنه فيما كان من مصلحة من هو نائب عنه، ولا يتصرف في أمر يعود عليه بالضرر، كناظر الوقف ووكيل اليتيم والوكيل في البيع والشراء تأجير وما إلى ذلك، فلا يجوز له أن يتصرف تصرفا يكون فيه ضرر على من هو نائب عنه، مثل شخص ناظر على وقف يؤجر هذا الوقف مثلا 20,000 30,000 لكن إنه يساوي 100,000، ثم بعد ذلك المستأجر له يؤجره بالأجار الحقيقي، ويكون هذا الناظر له قسم من هذه الأجرة، وهكذا الوصي وما إلى ذلك، وهكذا الإنسان عندما يعطى سلعة ليبيعها وهي تساوي مثلا 1,000 يبيعها مثلا على صديق له 100 ريال أو 150 ريال، المقصود هو أن النائب لا يتصرف إلا فيما كان في مصلحة من هو نائب عنه، هذا من ناحية النيابة. وأما من ناحية الأمانة فلا يجوز لمن كان أمينا أن يخون ولا في مثقال خردلة، فهذا الشخص جمع بين الإخلال في النيابة من جهة وبين الخيانة من جهة أخرى، وهذه خيانة في حق مخلوق، لأن الخيانة قد تكون في حق الله وقد تكون في حق رسوله وقد تكون في حق نفس الإنسان وقد تكون في حقوق الناس الآخرين، فهذا ولهذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وبناء على ذلك فما عمله هذا الشخص عمل محرم، وكان الواجب عليه أن يستأذن من يملك هذا المال، هذا المال أصبح في ذمته، والواجب عليه شرعا أن يعيده إلى أصحابه، الواجب عليه أن يعيده إلى أصحابه سواء علموا أنه حق لهم عليه أو لم يعلموا، المهم أنه وقتا طويلا. بل مثلا الجهة التي تقيم الحفل تقيمه مثلا ساعة أو ساعتين ثم بعد ذلك تنهي، بهذه الطريقة يقل الفساد كثيرا وتقل المشاكل، تقل المشاكل بين الزوج وبين زوجته أو بين الأب وابنته، لأن بعض البنات مثلا تحرص على الحضور ولم تكن متزوجة. وقد قال لي سألني شخص قال عندي زوجة كلما سمعت بزواج ذهبت إليه وتمرض علي أنه لا بد أن تذهب وأن تبقى إلى الوقت الذي تريد، ويقول إن معها 7 أولاد ولما يئست من علاجها ووجدت أنها لم تمتنع فقد طلقتها وجعلتها تذهب إلى أهلها وأخذت أولادي 7 وقد أتى بهم إلي ورأيتهم وهم صغار. فتكون هذه مشكلة من المشاكل بمعنى استمراء المرأة للحضور الذي ليس بمشروع، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم على هذا التوجيه. من أسئلة المستمعة أيضا تقول ما حكم استخدام الساعات والميداليات والكبكات التي تكون من الذهب؟ الجواب استعمال النساء لها ليس فيه شيء، وأما استعمال الرجال لها فلا يجوز. نعم أحسن الله إليكم. تقول هل يصح لي أن أتصدق بكفارة يمين كانت علي وأن أضعها في صدقات للمسلمين الشيشان مثلا، علما أنني لم أجد أو لم أحدد أن تطعم عشرة أن تطعم بها 10 مساكين أو يكسى بهم؟ الجواب الكفارة إطعام، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا دفعت إلى 10 من المساكين من المسلمين فحينئذ سواء مثلا كانوا في البلد أو في غير البلد، المهم أنها تدفع لمن يستحقها من المسلمين، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. تقول ما حكم مسح الوجه بعد القضاء من الدعاء باليدين؟ الجواب أنا لا أعلم دليلا معينا صحيحا ثابتا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع، ولكن جاءت أدلة ضعيفة، وبناء على ذلك فإن الإنسان يدعو، وإن وجد دليلا صحيحا يعني في مسح الوجه باليدين فإنه يبني عليه، أما أنا فلم أجد دليلا صحيحا يعتمد عليه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. آخر أسئلة المستمعة تقول ما حكم قيام الطلاب للمدرس أو المدرسة عند دخول الفصل؟ الجواب هذا لا يجوز، لأن القيام نوع من أنواع العبادة، ولهذا كان القيام في الصلاة، القيام في الصلاة نوع من يعني عبادة من العبادات، فلا يجوز لا للمدرس لا للطالبات ولا للطلبة أن يقوموا عند دخول المدرس للفصل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمع الذي سمى نفسه المستمع الدائم لهذا البرنامج عبد الله الناصر من القصيم، يقول إذا أوترت في أول الليل وقمت في آخره فكيف أصلي؟ الجواب أنك تصلي ما شئت من الصلاة، ولكنك لا تكرر الوتر مرة ثانية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر مرتين في اليوم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول إذا فاتتني صلاة المغرب أو العشاء ولم أقضها إلا بعد خروج وقتها فهل أجهر بالقراءة فيها؟ الجواب إذا قضيت الصلاة الجهرية فإنك تجهر بها، وإذا قضيت الصلاة السرية فإنك تسر بها، وبالله التوفيق. يقول إذا أدرك المسافر التشهد الأخير في الصلاة الرباعية مع الإمام فهل يصلي 4 أو ركعتين؟ الجواب الشخص إذا أدرك الصلاة الرباعية، إذا أدرك التشهد الأخير مع الإمام في الصلاة الرباعية وإذا سلم الإمام فإنه يصلي 4، لكن قد يقع هذا لمن فاتته الجمعة فيأتي إلى المسجد ويجد الإمام في التشهد الأخير ففي هذه الحال إذا دخل معه فلا بد من شرطين. الشرط الأول أن يدخل معه بنية الظهر، والثاني أن يكون وقت الظهر قد دخل. فإذا كان وقت الظهر قد دخل ونوى الدخول معه بنية أنه يصليها ظهرا، فإذا سلم الإمام يقوم ويأتي بأربع ركعات. أما إذا قام بعد سلام الإمام وأتى بركعتين فإنها تكون من باب التطوع ولا تجزئه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: ما الصيغة الصحيحة للسلام على أهل القبور؟ الجواب: إذا جاء الشخص إلى المقبرة يقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمتأخرين، وبعد ذلك يدعو لهم. وإذا أراد أن يسلم على شخص بعينه فإنه يجلس مستقبل القبلة ويدعو ويسلم عليه ويسميه يقول: السلام عليك يا فلان، ويدعو له. نعم. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع عبد الله الناصر من القصيم يقول: إذا كان الإمام في الصلاة وسمع بعض المصلين يركضون فهل يشرع له الانتظار؟ الجواب: إذا سمع أحد دخل فلا مانع من أن يؤخر مثلا الرفع من الركوع، وذلك من أجل أن يدرك الداخل الركعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة. وهذا فيه فضل بالنسبة للإمام من ناحية أنه يؤجر على إطالة الركوع، وفيه فضل للمأموم من جهة أنه أدرك مع الإمام هذه الركعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من المستمعة التي رمزت لاسمها بالحروف ميم خاراء من الرياض، تقول: إذا تقدم لي رجل ملتزم نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا، هل أستخير الله أم أتوكل على الله لأنه رجل ملتزم؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه إلا تفعلوا وتكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فإذا تقدم شخص وهو مرضي في دينه وفي أمانته فلا مانع من قبوله. أما إذا دخل شخص وحصلت ريبة فيه فحينئذ هذا هو الذي يستخير الشخص من أجله، لأن الاستخارة مشروعة في الأمور التي يحصل فيها لبس على الشخص. أما إذا لم يحصل لبس على الشخص لا من جهة الإقدام ولا من جهة الامتناع، إذا لم يحصل لبس فهذا لا يحتاج إلى استخارة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر التبرع بالدم من الحجامة؟ الجواب: إذا حصل تبيذة من إذا سحب من الإنسان دم فإنه إن كان صائما فإنه يفطر، وإن كان متوضئا فإنه ينتقض وضوءه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: هل يعتبر حل الواجبات السابقة في المدرسة من الغش سواء كان في الفصل أثناء حضور المعلمة أم خارج الفصل أي أثناء الفسحة؟ الجواب: إذا كان الطالب أو الطالبة يحل الواجبات في المدرسة فهذا دليل على حرصه على تعلم العلم وعلى أداء الواجبات بأسرع وقت ممكن، وليس هذا من الغش، وبالله التوفيق. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ربح الله محمد الحبيب من الجزائر، أخونا يسأل عن التيمم ويقول: أعلم أن التيمم يقوم مقام الوضوء ما دام لم يطرأ عليه ناقض من النواقض، إلا أني أريد تفصيل مسألة التيمم للصلوات الخمس، هل يتيمم الشخص منا حتى أضيف إلى معرفتي شيئا عن التيمم، هل أتيمم لكل صلاة؟ أرجو توضيح المسألة. أحسن الله إليكم. الجواب: التيمم اختلف العلماء فيه هل هو مبيح أو رافع للحدث إلى وجود ناقض أو إلى وجود الماء. وإذا بني على أنه رافع للحدث إلى وجود حدث آخر، يعني إلى وجود ناقض من نواقض الوضوء، أو إلى وجود الماء. إذا بني على ذلك فإن الشخص إذا تيمم فإنه يستمر على أداء العبادات من تطوع ومن فرائض ومن قراءة القرآن حتى يوجد ناقض من نواقض الوضوء أو يجد الماء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. من أسئلة المستمع أيضا يقول عن مسألة الوضوء: عندي قروح أو جروح في أصبع الوسطى من اليد اليسرى، وقد تم ربط هذا القرح الموجود في الأنمل بالخيط، إلا أني لا أستطيع الاستنجاء باليد اليسرى لأن الطبيب نصحني بعدم مس الماء، فأضطر للاستنجاء باليد اليمنى، فما هو العمل؟ الجواب: من قواعد الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، فإذا تعذر عليك الاستنجاء باليد اليسرى فلا مانع من الاستنجاء باليد اليمنى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: كنت أتوضأ وأمسح على الأصبع المذكورة فقط، فنصحني أحد الإخوة وقال لي: لا تتوضأ بل تيمم، لأنه لا يوجد دليل صحيح يقول بمسألة الوضوء عند وجود مثل هذه الجروح خاصة في وقت الشتاء، أرجو توجيهي. الجواب: مما يحسن التنبيه عليه أن الشخص إذا كان به جرح يضره الماء فإنه يتوضأ أولا ويمسح عليه بالماء مسحا خفيف، يغسل جميع الجوانب المحيطة القريبة منه، وبعد ذلك يضع عليه هذه، يضع عليه لفافة مثلا، يضع عليه لفافة ويمسح على هذه اللفافة إذا كان المسح على الجرح يتضرر منه الجرح، يمسح على هذه اللفافة ويمضي في بقية وضوئه، وإذا انتقض وضوءه مرة أخرى فإنه يتوضأ ويمسح على هذه اللفافة. أما إذا وضع اللفافة وهي زائدة عن المحل المطلوب ويتعذر نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم، وهكذا لو وضعها على غير طهارة ويتعذر عليه نزعها فإنه يجمع بين المسح وبين التيمم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع ميم سوداني مقيم بالمملكة، يقول: أصلي جميع أوقات الخمسة وأحافظ على الصلاة بحمد الله، وأقرأ القرآن الكريم أطراف النهار، وأذكر الله جل وعلا كثيرا وأسبح طيلة الوقت، لكن لا أستطيع أن أصلي في المسجد لموقع عملي، فهو في منتصف الجبال، علما أنه يوجد جامع بقربي هو مبني لكن لم يوجد أحد غيري، هل الصلاة في هذا الجامع صحيحة وتعد صلاتي صلاة جماعة، وإذا أخذت وأخذ أجر الجماعة عليها، أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا: وما العذر يا رسول الله؟ قال: خوف أو مرض. فإذا كنت تسمع النداء فالواجب عليك أن تصلي مع جماعة المسلمين، لأن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وبإمكانك أن تعمل تنسيقا فيما بينك وبين الجهة التي هي مسؤولة عن عملك، بحيث أن عملك لا يتعارض مع أدائك الصلاة مع الجماعة، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.